نأتي الآن إلى الموصى إليه اللي يسمى الوصي. يسمى إيش؟ الوصي. شروطه: أول شرط الإسلام، ثاني شرط العقل، ثالث شرط العدالة. قال المصنف: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل. وهل يشترط الذكورية؟ لا، ممكن المرأة تكون موصى إليها، ممكن، لكن فيما يصلح له، يعني ممكن مثلا تزويج، لا ما يصح. واضح؟ طيب، تجوز الوصية إلى كل مسلم خرج به الكافر. لو قال إذا مت مليون توزع على الفقراء، يتولى توزيعها ها اليهودي فلان الفلاني، يصلح؟ لا. طيب، إذن لابد أن يكون مسلم ويكون عاقل غير مجنون، يكون عدلا. طيب، المسألة الثانية في هذا الباب: ضابط الفعل الموصى إليه به. ما هي الأشياء اللي أنت تقدر تقول وصي فلان يتولاها عني؟ الإيصاء شبيه بالوكالة، فيه شبه بالوكالة، لكن الوكالة وانت حي، الإيصاء تطلب من شخص يتصرف عنك بعد الموت. فقال المؤلف: بما يجوز للموصي فعله. الشيء الذي لا يجوز لك أنت أن تفعله لو أنك حي ما تقدر تفعله، يعني لو قال إذا مت فبنت جارنا فلان يتولى تزويجها زيد، مش دخلك بنت الجيران؟ أنت لو أنك حي تبغى تزوجها ما قدرت تزوجها، صح ولا لا؟ فكيف وأنت ميت وتبغى غيرك؟ يصح؟ لا يصح. إذن ما الضابط؟ نقول: الفعل الذي يجوز له فعله. مثل إيش؟ قال: من قضاء دينه وتفريق وصيته. قال إذا مت مليون يوزعها فلان، أنت تقدر توزع المليون ولا لا؟ لو أردت ما في مشكلة. والنظر في أمر أطفاله، إذا مت أولادي الصغار يكون مسؤول عنهم في الأمور المالية، والوصي وليهم في المال فلان، هذه وصية صحيحة. واضح يا مشايخ؟ طيب، من المسائل: ما هي التصرف، ما هو ضابط تصرفات الولي في مال الصبي والمجنون؟ يسمون الآن في القوانين التصرف في أموال القصر اللي هو المجنون أو الصبي. طيب، هذا الولي الذي يتولى أموال اليتامى يقدر يتصرف فيها بما شاء ولا فيه قيود؟ قال لك فيه قيود. أولا قال: ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم. إذن الوصية تدخل في الولاية ولا ما تدخل؟ تدخل. فالأب قبل ما يموت قال: يتولى المسؤولية أموال أولادي فلان، وصية صحيحة. طيب، ما ثمرتها؟ قال: وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم أو الإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. هذه سبعة أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله على سبيل المثال، وإلا ففي غيرها. مش رأيكم في الإجارة كذلك؟ يعني هذا المؤلف ماذا يقول؟ يقول: إذا قال الأب قبل أن يموت: فلان هو مسؤول عن أمور المالية، هو الوصي على أموال أولادي، هو ولي أولادي، صحة الوصية. هذا الولي جاء بكرة ها وباع أراضي ورثها هؤلاء الأولاد، باعها، قال: والله أنا أرى أن سوق العقارات مقبل في المستقبل على هبوط، فرصة الآن للبيع، لازم نبيع، أو أجر العماير حقتهم، تصرفه في هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. بعد ما باع الأراضي راح اشترى أراضي في مكان آخر لهم، تصرف صحيح ولا غير صحيح؟ تصرف صحيح. أخذ من هذه الفلوس يأكلهم ويشربهم وينفق عليهم بالمعروف، تصرف صحيح ولا لا؟ تصرف صحيح. هذا الابن له أم فقيرة والنفقة نفقتها واجبة عليه، فصار ينفق على الأم، صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن بالمعروف، ما يروح ينفق عليهم بما يعني يجاوز ذلك. والتجارة لهم، أخذ الفلوسهم صار يتاجر فيها، حقه ولا لا؟ نعم. دفع الأموال، قال: هذه مليون، تعال يا أيمن ما شاء الله عليك شاطر في التجارة وكذا، خذ هذه مليون تاجر فيها هؤلاء. قال أيمن: أنا ما أتاجر فيها ببلاش، تمام، على قولة المصريين إيش ها خلفتهم ونسيتهم ها. قال: لا، أنا ما أتاجر لهم بلاش، أنا أبغى نسبة، تدفع لي المال أنا أخذ منها 30% من الأرباح أخذه والثلثين لهم. فهل يجوز يدفع لشخص يتاجر ويأخذ نسبة؟ نعم، الأموال هذه طبيعة التجارة، ما في أحد بيتاجر لك. فقال وله دفع أمواله مضاربة بجزء من الربح، لكن القاعدة في هذا أنه يطلب لهم الأصلح، الأصلح لهم يسلكه وهو مؤتمن على ذلك. فيه تصرفات غير هذه، مثل الصدقة من أموالهم، يتصدق؟ لا. يخرج الزكاة أموالهم؟ نعم، لكن يتصدق؟ يبني الأوقاف؟ ها؟ يوزع هدايا على طلاب العلم؟ يقرض أموالهم للمحتاجين؟ لا، هذه تصرفات تعتبر تصرفات ضارة لا يسلكها، ليس جائز التبرع. نعم. أخذ الولي من مال القاصر، جاء الولي يقول والله يا أخي أنا لو دفعتها لأيمن بيأخذ نسبة، أنا أبغى تاجر وأخذ نسبة، إيش رأيكم؟ يصح؟ قال لك لا ما يصح. ليش يا مشايخ؟ لأنه هو لما يتعامل مع طرف ثالث يطلب مصلحة هؤلاء الأولاد، لكن لما يكون هو الطرف الثاني بيطلب مصلحتهم ولا مصلحة نفسه؟ في تعارض مصالح كما يقولون، أليس كذلك؟ قال لك ليس له من الربح شيء، هذه مسؤولية من مسؤولياته، تمام؟ لكن له أن يأكل منها إذا كان فقير ومحتاج؟ قال نعم، له أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه. يعني الرجال هذا مسكين يكد الليل والنهار عشان مصالح هؤلاء اليتامى، ويأكل معاهم بالمعروف، يأكل من البيت يشرب وكذا. هو لو أخذ راتب، فراتب مثله لو بيأخذ على العمل اللي يقدمه يفترض أنه يأخذ في الشهر 10,000، هو في الشهر يأكل بألف ولا بألفين، يجوز؟ يجوز. لكن هو نايم طول النهار وما في أصلا، المال كله مال قليل ولا يشتغل عليه إلا نص ساعة ربع ساعة في اليوم، لو بنعطيه راتب ما بنعطيه إلا 500 ريال، لأنه ما في شيء يعني. فهو صار يأكل من أموالهم، يقول صار يأكل من أموالهم بقدر 1,000 ريال شهريا، يجوز؟ يقول لا، تأخذ الأقل من أجرته أو حاجته، واضح؟ قال عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه فيما أكله. ولا يأكل إذا كان غنيا، لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، واضح هذا؟ أين فيأخذ بقدر، لكن انتبهوا هذا في الوصي، لكن القاضي إذا ما في وصي ولاية اليتيم تنتقل إلى من؟ إلى الحاكم، للحاكم أن يستأجر الحاكم. أنت لو تقول انتقلت الولاية للحاكم، القاضي ما يستطيع أنه يتولى أموال هؤلاء الناس الكثيرين، فماذا يصنع؟ يروح القاضي يولي عليهم شخصا، هذا الشخص في الحقيقة هو أجير عند القاضي عندهم، يعني بأجرة فلا بأس بذلك كما نص عليه الصحابة. تفضل الشيخ. لا، إذا كان عمله 10,000 وحاجته للأكل بس 1,000 ريال، خلاص ليس له أن يأخذ أكثر. جيد. طيب، لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. أي فليأكل، هل هو يأكل بمعنى الأكل أو بمعنى الأخذ؟ هنا تراجع الكتب، الله أعلم. قال وصية، طبعا العلماء قالوا في قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قالوا لا يختص بالأكل. نعم، الله أعلم. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى آخره. طيب، الوصية، وصية الموصى إليه إلى غيره، لكن أنا ما أحب أن يجاوب في شيء، نحن نتكلم عن مذهب، لا أحب أن يجاوب شيء إلا وأنا مستحضر كلامهم، أني قرأته وأنقله. أما أن يقول والله يعني أخرج أو كذا فليس لي ذلك. نعم، فتراجع الكتب إن شاء الله فيها. طيب، قال وصية الموصى إليه إلى غيره، وليس له أن يوصي بما أوصي إليه. الرجل هذا أوصى له، قال إذا مت تولى أنت أموال أولادي، فهذا الرجل نقل هذه الوصية إلى غيره، قال يا فلان راح لأخوه قال يا فلان خذهم عني هذول الأولاد أشغلوني، خذ الفلوس وأنت إيش تصرف في ذلك. له ذلك؟ ليس له ذلك. مثل الوكيل، سبق معنا أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن، ممكن كما قلنا يدفعه بجزء من الربح. بيع الوصي لنفسه من مال القاصر، وش رأيكم في هذا؟ هذا القاصر عنده أراضي وسيارات، قال والله أنا أرى المصلحة أنها تباع، تمام، بدل ما أبيعها للغريبين أبيعها لنفسي، ايش رأيكم؟ لو فيه مصلحة في بيعها ما كان أخذها، يأخذها ويضر نفسه متهم، مثل الوكيل، قلنا الوكيل لا يتصرف، ولهذا قال المؤلف ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز للأب ذلك لو كان الأب هو المتولي على مال أولاده، وهو الأصل أن ولاية الأولاد قصر لأبيهم، فهل له أن يبيع من أموالهم لنفسه؟ ليش؟ ليش يعني؟ نعم، المذهب أنه لو أراد يتملكها بدون بيع جاز له ذلك ولا لا؟ يجوز، فمن باب أولى البيع. من تثبت ولايته؟ قال ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب، خلاص، إلا الأب أو وصيه الذي أوصى، قال إذا مت فلان يتولى، أو الحاكم وهو القاضي. فلا تنتقل مثلا الأخ، يعني الأب مات وعنده أولاد قصر، هل الأخ يكون وليا عليهم في المال؟ لا، لا يكون إلا إذا أوصى الأب له بذلك، فإن لم يوصي لا يكون، إلا إذا القاضي مثلا الأمر ذهب للقاضي والقاضي اختار أحد الإخوة ليكون يعني مسؤولا عنهم بأجرة أو بغيرها. الوصي ثم الحاكم، هذا ما يتعلق بباب الموصى إليه. من شروط الموصى إليه أن يكون إيش؟ مسلما أو كتابيا، ولا عاقلا ولا ذكرا ولا جميع ما سبق؟ عاقلا. باء، يصح الإيصاء إلى الشخص في قضاء الدين، تفريق الوصية، النظر في أمر الأطفال، جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. إن اتجر الموصى إليه بولاية الأطفال في أموالهم فما له من الربح؟ ليس له من الربح شيء. نعم، ما الحكم لو باع ولي الصبي والمجنون شيئا من مالهم لنفسه؟ لا يجوز ذلك. ولا يجوز للأب؟ يجوز ذلك للأب دون غيره. جيم، يجوز ذلك للأب دون غيره. ما شروط الموصى إليه؟ ثلاثة، مسلما عاقلا عادلا. ما ضابط الفعل الذي يوصى إليه به؟ الفعل الذي يجوز له أن يفعله بنفسه مع التمثيل، بالغ، صحيح. ما التصرفات التي ينفذ فيها تصرف ولي الصبي والمجنون في مالهم؟ هي التصرفات النافعة، ويتصرف لهم بالحظ. هل للولي أن يأخذ من مال الصبي والمجنون جزءا من ربح التجارة أو غيره؟ لا. هل للوصي أن يوصي بما أوصي إليه به؟ لا. هل للوصي أن يبيع ويشتري نفسه من مال الصبي والمجنون؟ لا، إلا الأب. من الذين تثبت لهم ولاية على مال الصبي والمجنون؟ الأب ثم الوصي ثم الحاكم. هذا ما يتعلق بهذا الباب.